إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه أهل البر والصلاح، وعلى التابعين وتابعيهم ومن سار خلفهم على درب الفلاح. أحبابنا في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم وبكم، حيث نلتقي حول آيات كتاب الله الغناء، نقطف منها الدروس والعبر، حيث نتدارسه سويا تدبرا وتفسيرا. وتصحبكم في هذه الحلقة أسرة برنامجكم أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، جابر البريدي من الهندسة الصوتية والتنفيذ، ومعكم محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسرني ويسعدني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، حيث ننهل من علمه على مدار الساعة. وموضوع حلقتنا ما زال في سورة آل عمران، وهي سورة التي سميت بهذا الاسم لورود وذكر قصة آل عمران فيها، وهي سورة مدنية من السور الطوال، عدد آياتها 200 آية، وهي السورة الثالثة من حيث الترتيب في المصحف، ونزلت بعد سورة الأنفال، وتبدأ كما بدأت سورة البقرة بالحروف المقطعة. محور المواضيع في السورة بدأت حيث اشتملت هذه السورة الكريمة على ركنين هامين من أركان الدين، هما ركن العقيدة، حيث بدأت الآيات بترسيخ ركن العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله جل وعلا، ثم بدأت في التشريع، وبخاصة فيما يتعلق بالغزوات والجهاد في سبيل الله. شيخ الكريم، نحن الآن مع الآية 64 بعد 100، حيث بعد ذكر الهزيمة وبعد ذكر أسبابها رجعنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يسري عن عباده المؤمنين، حيث قال بمنه عليهم، حيث ذكرهم بمنهم عليهم: لقد من الله عليكم إذ بعث فيكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. فهذا تذكير لهم، يعني كنت ما أقصده قبل الآية، لم أكن سأذكر الآية بنصها يعني، ولكن بعد أنتم هزمتم وأنتم كنتم السبب في بعصيانكم لأمر المؤمنين، ولقد من الله عليكم. طيب، فذلك تسريع عنهم، وهذه الآية التي سنبدأ بها اليوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. هذه الآية سبق أن تكلمنا عليها في الحلقة الماضية، وهذه الآية كختام في الكلام عنها. نعم. هذه الآية 64 بعد 100، هذه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ماذا نقول عنها؟ نقول الله، يا الله، وضع الله تعالى هذه الآية العظيمة العجيبة في أثناء الكلام عن معركة قتالية. لماذا وضعها في أثناء الكلام عن معركة قتالية؟ هي معركة أحد. ليبين بجلاء أن إدارة المعركة القتالية العسكرية في كل زمان ومكان لا يمكن أن ينفك عن تربية الإنسان، وليخفف عن المسلمين ويبين لهم أنهم إذا هزموا فهناك سبيل آخر لاستعاد لقلب الهزيمة نصرا، وهي بأن تعودوا إلى الوظائف الثلاث التي امتن الله تعالى عليكم بأن بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بها. عودوا إلى الوظائف الثلاث فأحيوها في حياتكم وسترون أن الأمور تتغير. والسؤال الذي ما هي هذه الوظائف الثلاث التي هي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهي أهم الوظائف التي ينبغي نشرها في وسائل التربية والتعليم والتوجيه والإعلام والتثقيف، سواء على المستويات المدنية أو المستويات العسكرية. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن للمسلمين الانتصار وهم يبعدون تلاوة الآيات وتزكية الأنفس وتعليم الكتاب والحكمة عن مواضع صنع القرار؟ كيف يمكن لهم الانتصار؟ كيف يمكن للمسلمين أن يتمكنوا من الوصول إلى التفوق الحضاري وهم يقبلون أن تسلب هويتهم الأصلية في مراكز التوجيه والتربية؟ كيف يمكن لهم أن يتمكنوا من الوصول إلى النصر الحقيقي في ميدان النهضة الحضارية المعاصرة، بينما البطانة الملاصقة لهم التي تتحكم بعقول البلاد ومقدراته تكون بعيدة عن ميادين التلاوة والتعليم والتزكية؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين بهذه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم، أراد الله أن يبين للسياسيين وللإعلاميين وللتربويين ولسائر الناس أجمعين أن المعركة القتالية كالمعركة السياسية، مجرد فصل من فصول الحياة. يعني لا تنتهي الحياة عند المعركة القتالية إذا هزمتم فيها، هناك ميادين أخرى للانتصار، وهذه الميادين هي أساس الانتصار في المعركة العسكرية، وهي ميادين التربية والتعليم والتوجيه والتثقيف وتغيير العقول وإدارة النفوس، التلاوة والتزكية والتعليم الكتاب والحكمة. إذن هو كلام، التلاوة كلام عن حركة لسانية دائبة، وتزكية الأنفس كلام عن تربية للنفس وتطهير للقلب وتنمية للصالحات لتوافق ما يتلونه بألسنتهم. نعم، والتعليم لتوافق ما تلوه بألسنتهم، والتعليم للكتاب والحكمة حركة دائبة في العقول والأفكار. هل يمكن لنا أن نصدق مثلا أن بعض خريجي الكليات الشرعية لا يتمكنون إلى الآن من تلاوة الآيات بصورة صحيحة نظرا ولا أقول غيبا وإنما نظرا بأعينهم؟ فكيف إذا كانوا في بعض الكليات الشرعية كذلك، فكيف بالأجيال الحائرة في الكليات الأخرى؟ وكيف نتوقع النصر إذن؟ هل يمكن، ونحن عندما نتكلم عن النصر نتكلم عن النصر في المعارك الحياتية كلها وعلى رأسها المعارك الثقافية والاجتماعية والحضارية والنهضوية، هل يمكن أن نصدق مثلا أن بعض خريجي الماجستير والدكتوراه يأخذون شهادات عليا في مثلا مقاصد الشريعة أو في السياسة الشرعية، وبعضهم لا يتمكن من تلاوة الآيات، بعضهم قد لا يتمكن من تزكية الأنفس الخاليات، بعضهم لا يمر على الأحاديث النبوية الزاكيات؟ هذه الآية واضحة تماما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا يمكن الانتصار في المعركة القتالية أو السياسية أو الحضارية إلا بالأصل الأساسي الذي يجب أن نقدمه لأنفسنا ونعلنه للبشر حولنا. وما هذا الأصل الأساسي؟ القيام بالوظائف الثلاث الرسالية. ومن هنا نعلم لماذا تصر الأجهزة العالمية المخابراتية والثقافية المعادية منها على انتزاع أي تعليم حقيقي يتعلق بهذه الوظائف الثلاث. لماذا تصر على تشويه، تحاول قدر جهدها وتجلب بخيلها ورجلها يحاولون أن يشوهوا أو يدمروا بأبشع الأساليب ما يتعلق بهذه الوظائف الثلاث. يحاولون أن ينسبوا أحط الأوصاف إلى المنتسبين إلى هذه الوظائف الثلاث تعليما وقياما وتنمية. يحاولون أن يلصقوا أسوأ التهم، تهم الإجرام وما يسمى مثلا بالإرهاب، بمن يقوم بهذه الوظائف الثلاث حتى ولو كلفهم ذلك تدمير، حتى لو كلفهم ذلك أن يدمروا جزءا من بنيهم بعمليات مفتعلة، ثم بعد ذلك ينسبونها بطريقة أو بأخرى لمن يقوم بهذه الوظائف الثلاث. إذا تكلمنا عن هذه الوظائف الثلاث، تكلمنا عن هذه الآية، والآن ينبغي أن ننتقل إلى المحور الجديد. طيب بعد هذه قبلها شيخي مسألة تدبرية بسيطة، يعني في قوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، بينما نرى في سورة البقرة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب قبل التزكية. هل الترتيب هنا له معنى محدد قد نفهم منه شيئا آخر؟ نعم، الترتيب هنا له، هنا وفي سورة الجمعة تقدمت التزكية على تعليم الكتاب والحكمة، بينما في سورة البقرة في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام تقدم تعليم الكتاب والحكمة على التزكية، وسبب ذلك عدد من الأمور. الأمر الأول أنه هنا في سورة البقرة في سورة آل عمران يتكلم عن معركة أحد، وسبب الهزيمة في معركة أحد أوضحه الله سبحانه وتعالى في قوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن الخلل أين أتى؟ من أين أتى؟ من التزكية، من عدم وجود تزكية. نعم. من عدم وجود تزكية والإصرار والرغبة في الحياة الدنيا يتم لهنا لخلل موجود في التزكية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكذلك في سورة الجمعة قدم التزكية لسبب مشابه، فإنه ذكر في سورة الجمعة اليهود وذكر أنهم كالحمى، قال مثل الذين حملوا التوراة، ذكر الذين لا يعملون بالتوراة، لا يعملون بالتوراة من اليهود، وشبههم بالحمار يحمل أسفارا، فقال مثل الذين حملوا التوراة يعني تعلموها وعرفوها ثم لم يحملوها، أي لم يقوموا بالعمل بها وبتطبيقها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك العالم للأسف لا يدرك هذه الحقيقة. المسلمون لا يريدون من اليهود إلا أن يطبقوا التوراة، ولا يريدون من النصارى إلا أن يطبقوا الإنجيل، والمقصود الإنجيل والتوراة الحقيقيين غير المحرفين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وربنا يقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. وينبغي أن تكون هذه الرسالة واضحة للعالم، حتى بعض الناس يعتقد أن الخلاف بيننا وبينهم بأن يؤدي إلى أن يقتل بعضنا بعضا. نقول القتل لا يرد إلا، والقتال لا يرد إلا عند رد الاعتداء، كما قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. نحن نطلب منهم أن يقيموا التوراة والإنجيل على حقيقتهما. ومن ها هنا قدم الله سبحانه وتعالى موضوع التزكية على موضوع التعليم، تعليم الكتاب والحكمة. بينما في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام هناك كانت الأنفس متشوفة إلى التعليم وقد سبقت تزكيتها، كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره، قالوا كنا قوما نؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني نؤتى التزكية قبل التعليم، نؤتى الإيمان قبل القرآن، وسيأتي أقوام يؤتون القرآن قبل الإيمان، يعني أنهم يقدمون التعليم من أجل فتل العضلات وجذب الناس إليهم ولفت الأنظار ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك. إذن هذه من المناسبات في تقديم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. الآن نكمل. المحور الثاني الثامن من هذه السورة، المحور الثامن من هذه السورة يبتدي بالآية الآية التي بعد هذه الآية، وهي الآية 165 إلى الآية 188. وهذا المحور يذكر الله سبحانه وتعالى فيه كيف تحيا المجتمع الأمم والمجتمعات عن طريق الثبات في المواجهات. كيف تحيا الأمم والمجتمعات عن طريق الثبات عند المواجهات. نعم. عن طريق الثبات عند المواجهات. في هذا المحور المركز يختم الله سبحانه وتعالى هذا التطواف في موضوع أسباب الهزيمة العسكرية في أحد. وفي هذا المحور المركز يبين الله تعالى أن النصر الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا بمواجهة العدوان، يعني بنزع عقدة الخوف من المواجهة، لأن الله تعالى بيّن أن بعض الذين حضروا الغزوة هربوا، فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، وقال الله تعالى عن بعضهم الآخر إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وقال وهو يحضهم على الثبات ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيته. هنا يتكلم أنه ما هو أقصى ما تخافون منه، ما هو أقصى ما تخافون منه إذا واجهتم، ما هو؟ الموت. الآن هو يريد أن يعالج هذا الموضوع. نعم. فيبين أن حياة الأمم والمجتمعات لا يمكن أن تكون بدون الثبات عند المواجهات، وعلى هذا فلا يمكن أن نقطف النصر الحقيقي إلا بمواجهة العدوان والقتال ذودا عن الأديان والأنفس والديار والأوطان، وهذا كله لا يمكن أن يتحقق والناس يخافون من المواجهات أو من الموت. نعم، في المواجهة وفي الموت نجد الحياة، نجد الحياة للأحياء والأموات، هذا الذي سيذكره الله سبحانه وتعالى، أنكم عندما تثبتون ستجدون الحياة للأحياء والأموات كذلك، فإنهم سيجدون نوعا من الحياة أفضل من نوع الحياة الذي كانوا يحيونه في الدنيا. فحياة المجتمعات إذن ونهضة الأمم وعزة الشعوب لا يمكن أن تتحقق دون ذلك. سلامة الأفراد والحفاظ على المنجزات لا يمكن أن تتحقق دون كسر حاجز الخوف من مواجهة الموت الذي يرهب به المجرمون البراء في البلدان، ويحرمون بواسطة هذا الإرعاب من العيش الكريم الضعفاء والنساء والصبيان. والسؤال، لماذا هذا التركيز على موضوع معالجة الخوف مع أنه سبق أن تمت الإشارة إليه؟ نعم. فلماذا هذا التركيز على معالجة موضوع الخوف؟ نقول سبب هذا التركيز في السورة لعدة أسباب. السبب يمكن أن نجزئه إلى عدة أسباب. السبب الأول أهمية موضوع المواجهة في بناء الكرامة الحقيقية للمسلمين، لأن الباطل يأبى إلا الاعتداء. طيب وكيف الحل؟ هو يأبى إلا الاعتداء ويصر على ذلك، كما قال تعالى تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فإذن أهمية موضوع المواجهة وأنه جزء من التدافع الحياتي العام، وبالتالي إذا اضطر المسلمون إليه ينبغي أن يعلموا أنهم لا يمكن أن يحيوا حياة كريمة إلا بالاستعداد له. السبب الثاني لكثرة الإرهاب والإرعاب العالمي والمحلي من مجرد تفكير المسلمين بأن يثبتوا أمام اعتداء المعتدين. السبب الثالث لأن تربية أبناء المسلمين عبارة عن تربية في جهتين، الجهة الأولى بأن ينشروا الرحمة للعالمين، والجهة الثانية بأن يعدوا القوة الرادعة للمعتدين، ولا يمكن أن يعدوا القوة الرادعة للمعتدين وهم يخافون من المواجهة. طيب إذن فهمنا لماذا التركيز ها هنا، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، ذكر هذا الموضوع في ختام سورة آل عمران. لماذا في سورة آل عمران؟ لأن آل عمران عليهم السلام هذه أسرة، آل عمران نعم. أسرة هي أسرة المسيح عليه السلام. وهذه الأسرة هي رمز للنصرانية التي تسمي نفسها اليوم المسيحية. والتركيز في هذه السورة في سورة آل عمران على موضوع معالجة نزع عقدة الخوف من المواجهة من دلائل إعجاز القرآني الفريدة. لماذا؟ لأن أكثر عالم الآن تسلط ظاهريا وبصورة مباشرة على العالم الإسلامي من أجل تخويفه ونسبة الشرور إليه للأسف النصارى، ليس جميع النصارى وإنما معظم كثير من القيادات المسيحية التي هي في مواضع صنع القرار، فإنهم يتسلطون على المسلمين ويلعبون بهم حتى يضيعوا قضاياهم. وقضية فلسطين أمامنا واضحة على سبيل المثال، وقضية سوريا، فلذلك جاءت معالجة هذا الموضوع في هذا المكان حتى يكون، حتى نعرف ما هو الذي يريده الله تعالى منا بالضبط، في ونضعه في موضعه الحق، فلا نضعه في موضع الجفاء ولا نضعه، فلا نقف منه موقف الجفاء ولا نضعه في موقع الغلو. طيب، بدأ هذا المحور بقسم بمقدمة لموضوع معالجة المواجهة، وهي مقدمة عجيبة جدا، وهي الآية 165. ماذا، ما هي الآية 165؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. من أعظم سنن النصر، الآية تدل على شيء واضح، من أعظم سنن النصر قدرتنا على مواجهة أنفسنا. نحن نتكلم عن المواجهة ولا لا؟ نعم. أول شيء ينبغي أن نواجه أنفسنا، نحن ينبغي أن نواجه أنفسنا وأخطاءنا وخطايانا وأن نعترف بها. فهذا الأمر وهذه الخطوة هي أول خطوة نضع عليها أو نضع في مواضعها أقدامنا من أجل النهضة من حالة الهزيمة إلى حالة الانتصار. ومن حالة الفرة إلى حالة الكرة، ومن حالة النوم إلى حالة الإفاقة، ومن حالة المصيبة إلى حالة الاستيعاب للأحداث من حوالينا. إذن من أهم سنن التغيير الإيجابي في حياة المنهزمين المحاسبة التفصيلية العلنية وليس السرية، المحاسبة، لأن هذه محاسبة تفصيلية علنية. المحاسبة التفصيلية العلنية الحقيقية للصف المسلم على الأخطاء المرتكبة والاعتراف بها. من أهم سنن النصر أن نقدر على مواجهة أنفسنا ونعترف بخطايانا وخطيئاتنا، لا أن نهرب منها ونقول خلاص ما في داعي، لا تقلب الأوجاع. شيخ، لابد من ذلك حتى نعرف ما الذي فعلناه من خطأ ولا نقع فيه مرة أخرى. هذا الذي يعلمنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وهذه السنة من أعظم سنن النصر بعد الهزيمة والكرة بعد الفرة والإفاقة بعد المصيبة. فالاعتراف العلني الحقيقي بهذه الأخطاء ماذا تكون نتيجته؟ يقوي الصف المسلم ويعيد توزيع أدوار الصف المسلم ويعيد ترتيب أولويات الصف المسلم. ولا يمكن أن تتحقق هذه الغاية بالاعتراف المجمل، وإنما لابد من الاعتراف التفصيلي. ولا يمكن أن تتحقق هذه الغاية بالاعتراف الصوري، يعني فقط من أجل الاستعراض لا من أجل المعالجة الحقيقية. لا يمكن أن تتحقق هذه الغاية بالمحاسبة المغلقة، بل لابد من المحاسبة العلنية. والمعنى للآية واضح. أولما أصابتكم مصيبة، أو حين أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة القتلى والجرحى يوم أحد تساءلتم من أين حدث لنا هذا، تساءلتم كيف يحدث لنا هذا ونحن المسلمون، قلتم أن هذا، تساءلتم من أي وجه أصابنا هذا وما سبب ذلك ونحن مسلمون وأعداؤنا مشركون وفينا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه الوحي من السماء وعدونا أهل كفر بالله وشرك، كيف يحصل هذا؟ تساءلتم. لقد قتل في تلك المعركة، في معركة أحد، من المسلمين قريب من 70، قتل قريب من 70 نفرا. وهذه المصيبة أيها المسلمون كنتم قد أصبتم مثليها، قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، هذه المصيبة التي أصبتم بها قد أصبتم مثليها من المشركين يوم بدر، حيث قتل المسلمون من المشركين 70 وأسروا 70، أو أصبتم مثلها يوم بدر ثم أصبتم مثلها في أول مشهد أحد، فإن المسلمين كانوا منتصرين. تساءلتم أن هذا، إليكم الجواب، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر المؤمنين، قل لهم بأن هذه الانتكاسة وهذه المصيبة التي حدثت لكم إنما هي منكم، من عند أنفسكم. ولاحظ الشيء العجيب، جعل المخطئين وهم قلة من المؤمنين في أحد، خاطب الصف جعلهم جزءا من الصف، لم يخرجهم عن الصف. ما قال قل هو من عندي بعضكم أو من عندي هذه الفئة التي خرجت عن رأي، عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنزولها من الجبل، لا، قال قل هو من عندي أنفسكم. لماذا؟ لأن المخطئين ينبغي أن يحاسبوا، صحيح، ولكن ينبغي أن لا ينسى بأنهم جزء من الصف المسلم، فلا ينبغي أن يطردوا ولا أن يبعدوا ولا أن يعان الشيطان عليهم. هذا لا يعني أن لا يحاسبوا، لا بد من محاسبتهم. ولكن ينبغي أن يشعر الجميع بأنهم صف واحد يكلأ بعضهم بعضا ويتألم بعضهم لبعض ويعين بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ظالمين كانوا أو مظلومين. ونصرة الظالم تتم بأن يرده عن ظلمه، أن يرده عن خطئه وظلمه، لا أن يقطع يده، كما قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في كلام ماتع رائع عجيب، قال وهو يعاتب هؤلاء الذين الصنف من العلماء الذين إذا سمعوا خطأ من عالم آخر قاموا فتهجموا عليه ويزعمون أن هذا من باب الغيرة لله والنصح لله، وأعلنوا ذلك على الملأ والمنابر وتكلموا عن الخطأ الذي وقع فيه بدلا من أن يذهبوا إليه ويلتقوا به ويناقشوه نقاشا قائما على الأخوة. فقال حنانيك، أو كلما أصاب البرص أصبعا من أصابعك قطعته أفلا تبقي على يديك؟ يعني هو أخوك في الأخير جزء من أصابعك، هو جزء من أصابعك، الله سبحانه وتعالى جعلنا جسدا واحدا، صحيح. بل جعله نفسك كما ذكرنا هذا في عدد من المشاهد القرآنية، مثل قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، فالله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين جزءا، هو جعل كل مؤمن هو نفس المؤمن الآخر. نعم. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول قل هو من عندي أنفسكم، كيف ذلك بخلافكم أمري وترككم طاعتي، لا من عندي غيركم، يعني لا تردوا لهم على التآمر العالمي. صح، التآمر العالمي موجود، ينبغي أن تحذروه منه، ولكن في الأخير أيضا ينبغي أن تنظروا، التآمر العالمي لم يكن ليدرك مداه ومغزاه لولا أنكم أنتم الذين أوقعتموه، الذين أوقعتم أنفسكم في شركه. قال قل هو من عندي أنفسكم، لا من عندي، أي لا من عندي غيركم ولا من قبل أحد سواكم، لأنه لا يمكن للباطل أن يتقدم لولا تخاذل الحق، ولا يمكن للظلم أن ينتصر لولا نكوص أهل العدل، ولا يمكن للبغي والطغيان أن ينتفش لولا هروب أهل الإحسان. وقوله تعالى بعد ذلك إن الله على كل شيء قدير في ختام الآية يدل على القدرة، على أن القدرة الإلهية محيطة بكل شيء لا تحابي أحدا، يدل على أن القدرة الإلهية محيطة بكل شيء ولا تحابي أحدا. فالله سبحانه وتعالى قادر على عقاب الصف المؤمن إذا ارتكب الأخطاء، إن الله على كل شيء قدير. إذا ارتكب الصف المؤمن الأخطاء ولم يتبع سنن النصر والتوفيق، فإن قدرة الله على قلب نصره هزيمة قائمة، ستحيط قدرة الله به، فالله سبحانه وتعالى نصرهم في أول المعركة ثم هزمهم في آخر المعركة. ولكن إذا اتبع الصف المؤمن سنن النصر والتوفيق فإن الله تعالى سيحيل هزيمته نصراً نصر. نعم. وفراره كرة. إذن هذا الذي أراد الله سبحانه وتعالى، هذا مما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبينه لنا في هذا البيان الذي هو بيان للناس، إن الله على كل شيء قدير. طيب شيخي، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني حينما تفند فضيلتكم تفسير الآية، يعني أحاول أن أكتب وراءكم ما أستشعره، يعني يعني تلخيص لهذه الآية رغم صغر حجم الكلمات فيها إلا أنها تحمل معاني كبيرة جدا. فأول هذه المعاني مثلا هي حسن الظن بالله، حسن الظن بالله أن الله سبحانه وتعالى عادل يجري سننه التي كتبها على كل خلقه، مسلم كان أو لم يكن مسلما كافرا مثلا، فسنة الله سبحانه وتعالى، سنة الله سبحانه وتعالى هي السارية حتى لا يركن المسلمون أو يتواكلوا في حياتهم. ثانيا، من حسن الظن بالله أيضا في الحياة الشخصية حتى لكل واحد منا، كما يقولون أن نرجع لدفاترنا القديمة كلما حدث أمر من هذه الأمور، المصيبة أو الضيق أو هذه الأمور، فلا نرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، هو الله هو يضيق علينا، ولكن إن ذلك بشيء فعلناه في أنفسنا، كما قال أحد الصالحين أذنبت ذنبا منذ 40 سنة. وآخر أمر يعني استقيته من فضيلتكم أيضا مسألة المحاسبة، فهو كحديث السفينة، يعني المسلمون جميعا إذا ترك بعضهم بعضا يفعل الخطأ ثم ينظر، كمثل السفينة يعتلي البعض السفينة من أعلاها والبعض من أسفل، فإن ترك من هم في أعلى السفينة من هم في أسفل السفينة يخرقوا منها حتى يأتوا بالماء لكانت المصيبة أيضا. فالمسألة فيها حسن ظن، العمل بالسنن، الرجوع دائما إلى تصويب الأخطاء، والأخذ على أيدي الظالم منا، من المسألة المجتمعية. صحيح؟ نعم. هذا ما بيناه في هذه الآية. نعم. الآن ننتقل إلى الآية الآتية، الآية التي بعد هذه الآية، وهي الآية 166، في قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذه الآية تبين لنا سنة جديدة من سنن النصر. ما هذه السنة؟ وهي سنة عجيبة. عندما نحلل الأحداث فينبغي أن نجمع بين الإيمان القدري والفعل البشري. الإيمان القدري؟ نعم، والفعل البشري. والفعل البشري. عندما نحلل الأحداث لا ينبغي أن نجعل هذه الأحداث فقط تنتمي إلى الإيمان القدري وكأننا مجبورين على سير معين. ولا ينبغي أن نجعل هذه الأحداث جزء من الاختيار الإنساني فقط وكأنه لا يوجد إله يدبر الكون. بل ينبغي أن نجمع في تحليلنا لهذه الأحداث بين الإيمان القدري والفعل البشري. وهذه المسألة من أعظم ما افتقده المسلمون، أو من أعظم ما غيب عن واقعهم الثقافي، فلا تراه حاضرا في مراكز الدراسات ولا في تحليل الأخبار. فيجب الإيمان. لاحظ الآية ماذا تقول، ماذا يقول الله فيها: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فماذا؟ فبإذن الله. هذا بعد أن قال: قل هو من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم. إذن يجب الإيمان بأن وقوع المصيبة على الصف المؤمن أمر قدري كوني. فقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي بعلمه وتخليته لكلا الفريقين ليصطدم بالآخر، وقضائه الذي قدره لحكم بالغة في واقع الأمة ومستقبلها. فهذا معنى فبإذن الله، وهذا كقوله تعالى: وأذان من الله، أي إعلام. إذن بإذن الله يعني بإعلامه، ويترتب على ذلك بعلمه، بإذن الله يعني بعلمه، ويترتب على ذلك ألا يهن المؤمنون بسبب تلك الأحداث أو يتراجع ولا يتراجعون. ألا يهن المؤمنون، وينبغي لهم ألا يتراجعوا بسبب تلك الأحداث. وتعجب من أن من أبرز من يظهر عليهم النهوض بعد النكسات بعض غير المسلمين. يعني تتعجب من بعض الأمم التي إذا أصابتها النكسة نهضت فورا. على سبيل المثال ألمانيا كيف انتكست في الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الأولى والثانية، ثم نهضت خلال فترة وجيزة، ثم حصلت لها النكسة في الحرب العالمية الثانية من جديد، ثم نهضت من جديد، وهي الآن أحد الأقطاب القوة أو مراكز الاستقطاب، مراكز استقطاب القوة في العالم. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يربينا على مثل هذا، أنه إذا حدثت النكسة أو المصيبة فلا ينبغي أن نشعر بأنها نهاية المطاف. قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فبإذن الله أي بعلمه، فلا تهنوا ولا تحزنوا. وللمسلمين وهذا الأمر الذي ذكرناه عن موضوع ألمانيا يذكرنا بقول عمرو بن العاص في الروم، فقد ذكر المستورد بن شداد القرشي رضي الله تعالى عنه أنه قال عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. يظهر أن كلمة والروم أكثر الناس، إما أكثرهم عددا وإما أكثرهم قوة. فقال له عمرو: أبصر ما تقول، يعني تأكد مما تقول. فقال المستورد: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمرو: لئن قلت ذلك، بما أنك أنت بينت أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فيهم لخصالا أربعا، يعني أنا سأحدثك بالصفات أربع هي من أفضل الصفات التي يمكن أن يجدها الإنسان في أمة من الأمم. وهذا نوع من التحليل الذاتي لعدوه، لأنه هو عمرو بن العاص كان قائد أحد قادة الفتح في الشام وفي مصر. فقال: إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، أحلم الناس عند فتنة. عند فتنة، يعني لا تكون ردود أفعالهم عشوائية ولا متسرعة، وهذا شيء عجيب. قال وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. نحن ضربنا مثلا بألمانيا وكذلك مثلا بفرنسا عندما هزمت أمام ألمانيا في أيام الحرب العالمية الثانية. نعم، في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية. صحيح صحيح صحيح. بعد أن دخل هتلر. نعم. وعرغم من ذلك تجدهم يهزمون ثم يفيقون فورا ويعودون. فقال عمرو بن العاص وهو يصف بدقة نفسياتهم، قال إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة عند بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة. وأوشكهم كرة بعد فرة، يعني مجرد أنهم انهزموا ستجد بعد قليل أنهم سيعودون، يحاولون العودة. ولذلك لاحظ فارس انهزمت وانتهى أمرها، لكن الروم كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذات القرون. نعم. ذات القرون، كلما ذهب قرن ظهر قرن آخر. وكذلك عندما كان الحرب بينهم وبين فارس، كانت فارس تغلبهم، والله سبحانه وتعالى يذكر أن الروم سيعودون لغلبة فارس وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. إذن الصفة الأولى إنهم لا أحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة. ثم قال وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، يعني من قومهم. نعم. قال وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. فهذه هذا تحليل عجيب من قبل عمرو بن العاص، وهو من أبصر الناس بالروم ومن أعظمهم من أعظم قادة الفتح، قادة الفتح الذين فتحوا مصر وفتحوا قبلها الشام. الذي جعلنا نستعرض مثل هذا أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى لما قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، فبين أنه ينبغي أن نحاسب أن يحاسب بعضنا بعضا على الخطايا والخطيئات. بعد ذلك بين أنه خلاص إذا حدثت الهزيمة لا تجعلوها آخر المطاف ولا تصلوا إلى الإحباط. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فبإذن الله ينبغي أن تقوموا وتفيقوا. نعم. وهناك حكمة، وهناك مقصود. حكمة. نعم. معينة ينبغي أن تستفيدوا منها. نعم. طيب، إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال الله سبحانه وتعالى وليعلم المؤمنين. وقبل أن نتكلم عن وليعلم المؤمنين في بقية الآية، نقول ينبغي أن يعلم المؤمنون كيف يحللون الأحداث وكيف يتفاعلون معها وفق مبدأ القدر الذي لا يعفي من المسؤولية. هذا معنى قولنا ينبغي أن يجمع الإنسان بين الإيمان القدري والفعل البشري. بين الإيمان القدري والفعل البشري. إذن ينبغي للمؤمنين أن يحللوا الأحداث وأن يتفاعلوا معها وفق مبدأ القدر الذي لا يعفي من المسؤولية. القدر، إذن نحن نؤمن بالقدر، ولكن أيضا إيماننا بالقدر لا يعني أننا نعفي أنفسنا من المسؤولية. والمسؤولية أيضا في الوقت ذاته لا تحجب قدر الله النافذ، يعني عندما نحاسب أنفسنا وعندما نصلح أخطاءنا وخطيئاتنا بعد ذلك نحن أيضا ما زلنا في قدر الله، وهو بحكمته سينصر أو سيحدث شيء آخر غير النصر. نعم. إن أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. فقدر الله دائما من وراء كل أمر يحدث، ولم يقع شيء من الأحداث مصادفة ولا جزافا، ولم يقع عبثا ولا سدا، فكل حركة محسوب حسابها في تصميم هذا الكون، ومقدر لها علتها ونتائجها، وهي في مجموعها ومع جريانها وفق السنن والقوانين الثابتة التي لا تنخرق ولا تتعطل ولا تحابي، تحقق الحكمة الكامنة وراءها. وبذلك يظهر لنا إن جاز التعبير التصميم الكوني، يظهر لنا الله سبحانه، يظهر لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى وضع كل شيء في موضعه بحكمته. من فوائد هذا التحليل الجمع بين الإيمان القدري والفعل البشري في التحليل ألا يبالغ المسلمون في الخوف من الوقوع في النكبة أو المصيبة بعد أن يكونوا قد أعدوا ما يمكنهم إعداده. خلاص أعددتم ما يمكن إعدادكم، ما يمكن لكم أن تعدوه، عند ذلك إذا أصابكم شيء فبإذن الله. هذا معنى من معاني ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. ومن المعاني التي نأخذها من هذه الجملة المباركة أن يعلم أن المواجهة في غير اعتداء دلالة على صريح الإيمان. المواجهة في غير اعتداء، ما معنى في غير؟ يعني أن يواجه المسلمون أعداءهم دون أن يعتدي المسلمون. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ولا تعتدوا. فالمواجهة في غير اعتداء من أدل الدلائل على صريح الإيمان بغض النظر عن وقوع النصر أو عدم وقوعه، قد يقع نصر وقد لا يقع. فمن فوائد وقوع المصائب أو الابتلاءات التمييز العلمي الواقعي بين المؤمنين الثابتين والمنافقين المخادعين، وهذا ذكره الله في بقية الآية فقال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ما معنى هذا؟ المواجهة هي التي تفرز الطرفين، فالمؤمنون هم الذين قبلوا أن يواجهوا، والمنافقون هم الذين نكصوا وهربوا من المواجهة. إذن المواجهة في غير اعتداء من أعظم فوائدها أن تظهر معادن الناس وحقائقهم، فالذين يواجهون هم المؤمنون، والذين ينسحبون ويهربون هم المنافقون. نحن نتكلم هنا عن المواجهة في غير اعتداء وليس عن الاعتداء كما يفعل أو يحلو لبعض الناس أن يفعل. وهذا يدل على تحذير شديد، قوله تعالى وليعلم المؤمنين وليعلم. نحن قد تكلمنا مرارا وقلنا بأن العلم هنا علم وقوع وظهور، وليس أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم ثم علم، لم يكن يعلم فعلم، لا، بل هو يعلم ما كان وما يكون. وإنما وليعلم المؤمنين تعبير عربي المراد به ظهور هذا العلم أمام الآخرين. نعم، يعني بالعامية أو بما يظهر للناس، يعني يثبت للشخص نفسه نفسه ويثبت له كم فيه من خطأ للشخص نفسه كمحاسبة شخصية. وهذه الجملة تدل على تحذير شديد من التهويل من أفعال المجاهدين لمجرد إجرام المخابرات العالمية أو الأجهزة الخبيثة التي تحاول أن توقع في صفوف المؤمنين، بمعنى أن الذين يواجهون في مواطن المواجهة الحقة دون أن يعتدوا على الآخرين، هؤلاء الله سبحانه وتعالى هنا يمدحهم وليعلم المؤمنين. وهذا هذه الآية تربية لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يفكروا يوما من الأيام أن ينكصوا، لأنه تعاتب بعضهم على النكوص عندما قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ثم بعد ذلك تكلم عن هؤلاء المنافقين. إذن عندنا سنة جديدة من سنن النصر، فضح واقع المنافقين المثبطين عن مواجهة المعتدين. هذه سنة جديدة، فضح واقع المنافقين المثبطين عن مواجهة المعتدين. فإن واقع المنافقين المرجفين الذين يتسببون في خسارة الصف المؤمن، ما هو واقعهم؟ التحريض الدائم على تحقير الجهاد وتشنيعه وبث الشبه حوله، وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في الآيات من 166 إلى 168. ومجرد التفكير في ذلك يجعل الإنسان في حالة حذر شديد من أن يقع في فخاخ المجرمين الذين لا يحاربون مبدأ من المبادئ كما يحاربون مبدأ الجهاد في سبيل الله تعالى. إذن الإصرار على عدم المواجهة عند اقتضائها هو من صفات المنافقين الذين يجلبون الخسارة الكاملة لصفوف المؤمنين، وقد بيّن الله تعالى هذا فقال وليعلم الذين نافقوا. والنفاق اسم وضع في الإسلام للتحذير من الطابور الخامس، للتحذير من أردأ فئة تساكن المسلمين وتأكل معهم وتأخذ خيراتهم ثم إن نصحهم لأعدائهم، تساكن المسلمين وتأكل من خيراتهم وتنال الحقوق كاملة وزيادة عليها ثم تتواطأ مع المجرمين المعتدين من غير المسلمين ضد المسلمين، ما أكثرهم في كل عصر ومصر. فالمنافق إذن هو من أظهر كلمة الإيمان فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك يقول لك ثم يفعل أفعال الكفر ويشايع الكفار المعتدين، وبعد ذلك يقول لك لا تكفرني. واشتق هذا الاسم النفاق لأن هذا أول موضع من مواضعه. هذا أول موضع أو أول مرة تذكر كلمة نفاق. كلمة نفاق. أما الصفات فقد ذكرت في أول سورة البقرة في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فذكر الله تعالى هذا الصفة، ولكن هنا ذكر اسم النفاق وليعلم الذين نافقوا. اشتق هذا الاسم قيل من نافقة اليربوع، وذلك لأن جحر اليربوع، اليربوع هذا حيوان صغير من حيوانات الصحراء معروف، ويعمل له نفق جحر مثل النفق في الأرض في الصحراء أو في الرملة التلة الرملية. فجحر اليربوع عادة يكون له بابان، قالوا هكذا، قالوا يقول العرب بأن جحر اليربوع له بابان، القاصعة والنافقاء. فإذا طلب يعني هذا باب من هذه الجهة وباب من الجهة الأخرى، فإذا أراد واحد أن يتابعه سواء كان بشرا أو حيوانا أراد أن يتابعه فإن اليربوع يدخل من هذا الباب، ولا يرى الإنسان الباب الآخر، لا يرى الذي يتابعه الباب الآخر، فيظن أنه ما زال في جحره وفي الحقيقة قد خرج من الباب الآخر. فإذا طلب من أيهما خرج من الآخر، فقيل للمنافق إنه منافق لأنه وضع لنفسه طريقين، إظهار الإسلام من جهة وإضمار الكفر من جهة أخرى، فيبرز هذا متى ما أراد ويبرز هذا متى ما أراد. والمراد هنا بعلم الله وليعلم المنافقين وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا كما بينا، أن يبين حالهم للناس، أي يعلمه علم وقوع ويظهره للناس، أي ليتبين المؤمن من المنافق وليتميز أحدهما عن الآخر. طيب، لماذا أخر الله، لاحظ هنا في هذه السورة العجيبة، أخر الله تعالى الكلام عن النفاق إلى آخر السورة، هو تكلم عن المعركة، تكلم عن المعركة من قوله تعالى في الآية 121، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين ماذا؟ مقاعد القتال، والله سميع عليم. ما ذكر المنافقين، ذكر المؤمنين، قال إذ هم الطائفتان منكم، يعني منكم أيها المؤمنون، أن تفشل. ذكر المؤمنين وذكر أسباب الهزيمة، ولكنه أخر الكلام عن النفاق. نعم، أخر الكلام عن النفاق إلى هذا المكان. السؤال، لماذا ذلك؟ مع أن الذي فعله المنافقون كان في أول المعركة، بل قبل بدء المعركة، انسحب عبد الله بن أبي ومن معه قبل بدء المعركة، ولكن الله تعالى لم يذكرهم إلا في آخر إيش؟ السورة، في آخر المعركة. لماذا؟ نقول أولا ليظهر التميز في منهج التربية القرآنية، فقد أخر الله سبحانه وتعالى الكلام عن النفاق ليثبت أولا القواعد الإيمانية، ثم بعد ذلك يتحكلم عن من يحاول حرفها وخلخلتها، ليعتاد المسلمون أن يزنوا ما وقعوا فيه من الأفعال أو الأقوال، أو ما يرد إليهم من الأفعال والأقوال والتصورات الإيمان والتصورات المختلفة بميزان الرؤية القرآنية. إذن الرؤية القرآنية أن نثبت الإيمان، ثم بعد ذلك نتكلم عن الأعداء. نعم، نثبت الإيمان ثم نتكلم عن الأعداء. لكن ما تأتي تتكلم عن الأعداء وأنت أصلا عندك خلل في ذاتك؟ نعم، يعني أجعل نفسي فالله فعل في الأول ثم أتكلم عن ردود الأفعال. طبعا كلمة ثم هنا لا تعني التأخر الزمني، وإنما نعم، المقصود أنك إذا أردت أن تسأل عن أسباب انهزامك فينبغي أن تعالج نفسك أولا، نعم، ثم بعد ذلك تبدأ تنظر ما حواليك. لذلك لاحظ الله سبحانه وتعالى هنا ذكر المنافقين، بعد قليل سيذكر الكافرين، ومن أول ما بدأ من الكلام عن السورة لم يذكر لا المنافقين ولا الكافرين، وإنما ذكرهم في الأخير. نعم، هنا ذكر المنافقين، في الصفحة الثانية سيذكر الكافرين. طيب، إذن ليظهر لنا التميز في منهج التربية القرآنية، فالتربية القرآنية تركز على المؤمنين أولا ثم بعد ذلك تتكلم عن أعدائهم. لا يأتي واحد يقول لكن الله تعالى قد ذكر الكفار في من أول سورة، نقول نعم، هذا ما بيناه في السورة، أن الله تعالى ذكر الكافرين الذين يمثلون الأخطار الخارجية في أول السورة وإلى تقريبا إلى أن وصلنا إلى بداية غزوة أحد، لكن نحن نتكلم عن الآيات التي تكلمت بصورة مباشرة عن غزوة أحد، لم يذكر الله تعالى الكافرين كسبب للنكسة التي حصلت في أحد، ولم يذكر المنافقين كسبب للنكسة ابتداء، وإنما ذكرهم في الأخير، ذكر الخلل في البداية وكيف جاء من المؤمنين، قل هو من عند أنفسكم، وفصل ذلك. إذن هذا ليعتاد المسلمون على محاسبة أنفسهم أولا قبل لوم الآخرين وقبل بيان تآمرهم، وكذلك ليقوي المسلمون صفهم قبل أن يتكلموا عن غيرهم. هنا قد يسأل سائل عندما يسمع قول الله تعالى وليعلم الذين نافقوا، قد يسأل سائل من هم هؤلاء، ما هي صفاتهم حتى نعلمهم من هم، لأن هؤلاء نعرفهم بأفعالهم، نحن لا نعرف، لا نطلع على قلوبهم، الله هو المطلع على القلوب، والله سبحانه وتعالى الآن بيّن أفعال واضحة. نعم، فإذا وقع فيها الإنسان قد يكون مؤمنا فنقول له انتبه، لا، أنت وقعت فيه فعل من أفعال النفاق. نعم، وقد يكون هو أصلا منافقا ففضحه فعله وقوله. نعم، إذن الله سبحانه وتعالى أعطانا مقاييس عملية واضحة حتى نعلم. جميل، أن من يفعلها إما مؤمن تورط فوقع في أفعال المنافقين، وإما هو أصلا منافق، وحتى لا نلحق الآيات بأصحابها فقط، يعني حتى لا نقول أصل الآية نزلت في عبد الله بن، القرآن جاء ليعالج أمور العالمين إلا ما ورد التخصيص بشأنه. نعم. طيب، فإذا يأتي الجواب، ما هي صفاتهم؟ سيأتي الجواب. الجواب: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. إذن الصفة الأولى: من إذا دعي إلى القتال في المواطن الحقيقية الشرعية للنزال أبى القتال وتعلل، أبى القتال وتعلل، بحث له عن أسباب، فقال لو نعلم قتال لاتبعناكم. فهنا قال الله عنهم: وقيل لهم، أي قال لهم المؤمنون تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فرسم لهم خطة محكمة عظيمة في توزيع الأدوار. لاحظ هذه الآية العجيبة: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، هذا فعل أو هذا دور من الأدوار ينبغي أن يقوم به البعض، والدور الثاني أو ادفعوا، أو ادفعوا، أو ادفعوا. رسم لهم بهذين الدورين العظيمين خطة محكمة عظيمة من أجل أن يقوموا بتوزيع الأدوار، فإن من جبن عن اللقاء، لنفرض أنه هو جبن عن المواجهة، طيب أقل شيء يبقى في الأخير وادفع، مجرد حضور، مجرد أن تحضر يكفي في إرعاب العدو، لأنه سيرى كثرة، سيرى كثرة تكثير السواد. ويدل على هذا تفسير كلمة أو ادفعوا، فإن كلمة أو ادفعوا ورد في تفسيرها معنيان. المعنى الأول التكثير، أي كثروا، أو ادفعوا بمعنى أو كثروا، فإنكم إذا كثرتم، التفسير هنا باللازم، باللازم، فإنكم إذا كثرتم دفعتم القوم بكثرة سوادكم، أي بكثرة عددكم، مما يترتب عليه أن يحدث رعب عند الناس، عند هؤلاء القوم الذين سيعتدون عليكم، طيب عند الصف الذي تواجه، عند العدو الذي تواجهونه. إذن اللازم الأول من معاني كلمة أو ادفعوا فقط أن يأتوا ويقفوا، التكثير. اللازم الثاني الدفاع بتقسيم المجاهدين إلى قسمين: قسم مهاجم وقسم مدافع. فإذا تعب المجاهدون أو حدثت منهم ثغرة اندفع المدافعون للصد، لأن المجاهدين الذين هم المهاجمين سيحدث لهم شيء من التعب. طيب عند ذلك يمكن أن يرجعوا فيأخذوا راحة ويقوم هؤلاء فيجهزون أنفسهم بطريقة معينة من أجل أن يصدوا، يعني لا يكونوا هم بالضرورة في الواجهة، وإنما سيعدون سدودا، سيعدون سدودا، سيعدون دروعا، سينظرون ما هي الوسائل اللازمة المناسبة لكل عصر ولكل مكان من أجل أن يدفعوا. إذن قسمهم الله سبحانه وتعالى إلى قسمين، فهذا المعنى أو ادفعوا. ويجوز أن يكون أو ادفعوا أي رابطوا وإن لم تقاتلوا، فيعود إلى المعنى الأول وهو تكثير السواد، تكثير السواد، رابطوا نعم. وإن لم تقاتلوا. طيب إذن هذه المسألة الأولى، أنه يقال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، معنى ذلك أنهم من البداية ينوون الهرب، وهذه أول صفة من صفاتهم. طيب ما هي الصفة الثانية من صفاتهم؟ أنهم عندما يسمعون نداء المؤمنين لهم لمقاتلة المعتدين ماذا يحدث منهم؟ يتعللون، يبحثون عن الأسباب والأعذار. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هذه العبارة، هذه العبارة تلخص أرذل البيانات والمنتديات والمؤتمرات التي يقوم بها المخذولون للتخذيل من نصرة المستضعفين ورد الحقوق من المغتصبين. معنى هذه العبارة قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، معنى عبارتهم يقول المنافقون وكذلك من يتبعهم من المسلمين دون أن يشعروا، يقول المنافقون كما يبين النسفي رحمه الله تعالى في تفسيره: لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا تبعناكم، يعنون أن ما أنتم فيه هو خطأ في رأيكم، أن تذهبوا وتواجهوا المشركين لماذا تواجهوا؟ هذا أصلا ليس بقتال، مجرد أن تواجهوا هذا خطأ. إذن هم لا يقصدون بكلمة لو نعلم قتالا أي لو علمنا أن الكفار سيواجهونكم، وإنما المقصود مجرد أنكم أنتم تذهبون وتواجهون هذا خطأ في التدبير، ينبغي أن تبحثوا لكم عن حلول بديلة مع هؤلاء المعتدين الذين فيما بعد خلاص سيهيمنون عليكم، هذا خطأ في التفكير وخطأ عفن يدل على عفونة الرأي عند هؤلاء المنافقين. ولا يقال لا يقال لهؤلاء إلا ما قاله الله سبحانه وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ليس مراد المنافقين إذن عندما قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم أنهم عانوا أنهم غير متأكدين من وقوع القتال. بعض الناس قد يفهم من الآية أن المنافقين غير متأكدين من وقوع القتال فقالوا نحن لو تأكدنا أن المشركين سيقاتلونكم لاتبعناكم. لا، ليس هذا المقصود. ما الدليل أنه ليس هذا هو المقصود؟ أن العدو وصل إلى مشارف المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ندب المسلمين في المدينة إلى القتال، كان العدو أين هو؟ كان على أبواب المدينة، قريب، نعم، قريب من المدينة. هو نعم. أصلا وصل إلى أحد، أحد الآن تكاد تكون جزء من المدينة أصلا. نعم. هي جزء، نعم، في المدينة. إذن لا يمكن أن يكون المعنى لو نعلم قتالا، لا أستطيع أن أقول لا يمكن، لا نستطيع أن نفهم بسهولة أن يكون المعنى من قوله تعالى لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أن المعنى لا نظن أن المشركين سيقاتلونكم. طب يعني نعم، لأنهم كانوا مشتركين في الجيش في أول المعركة. نعم. لماذا هم إذن جاءوا الكفار ووصلوا إلى مشارف المدينة؟ جاءوا من أجل أن يتزينوا ولا يعملوا حفلات عيد هناك ولا سمر؟ إذن هم وصلوا إلى القتال. إذن ماذا يكون معنى قول المنافقين لو نعلم القتال لاتبعناكم؟ أي فعلكم هذا ومواجهتكم لهؤلاء المعتدين للعالم حواليكم هذا ليس برأي، وهو خطأ في التفكير. نعم. هذا معنى قول المنافقين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقد يكون دليل على ذلك أنهم خرجوا في صفوف المسلمين ثم انسحبوا. أي وكأنهم يقولون إنكم تتلاعبون، يقولون للمؤمنين إنكم تتلاعبون بحياة الناس وتسمون إلقاء النفس إلى التهلكة قتالا وليس الأمر كذلك، كأن هذا معنى كلام المنافقين. ومسألة التسليم بأنه لا يوجد ما يدعو للجهاد، لا يوجد ما يدعو للقتال، هكذا هذا هو دأب المنافقين دائما ومن تبع صيحاتهم من المسلمين. للأسف هذا المشهد يتكرر دائما. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج إلى أحد في 1000 رجل من أصحابه، حتى إذا كانوا بين أحد والمدينة، في منطقة بين أحد والمدينة، انخذل عنهم أو انخزل، يعني ابتعد عنهم عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، وقال أطاعهم فخرج وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس، يعني هذا القتال لا يعتبر قتالا حقيقيا. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم أو تابعهم، ذهب وراءهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة، أخو بني سلمة الذي هو أبو جابر، أبو جابر، ذهب عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه، فقال يا قوم، يذكرهم بالله، فقال يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تخذلوا قومكم عندما حضر من عدوهم، يعني قد حضر عدوهم، فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، يعني لو كان ولكننا لا نرى أن يكون قتال. إذن هذا المعنى الأول المباشر، وهو لو نعلم قتال لاتبعناكم، أي لا نظن أنه سيكون بينكم وبينهم قتال، ولكننا قلنا بأن هذا ليس هذا المعنى راجحا. لا. وإنما المعنى الواضح الراجح أنهم قالوا لا، أنتم الآن لم تأخذوا برأينا وأنتم تتلاعبون ونحن لا نسمي هذا قتالا. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال أبعدكم الله أعداء الله، قال عبد الله بن عمرو بن حرام أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم، ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الصفات التي تسمى بها المنافقون أنهم أقرب للكفر عقيدة وعملا ونصحا من الإيمان، من المؤمنين، قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فخطورة هذا النكوص عن المواجهة عند اقتضائها أنه يعني عدم الإيمان بالغيب وعدم الثقة بما عند الله، فهم حينئذ أقرب إلى الكفر من حيث الاعتقاد، وهم أقرب إلى الكفر أيضا من حيث النصرة لأنهم ينصرون الكفار. هل قوله يومئذ يدل على أنه في غيره لم يكونوا كذلك؟ وقال هم للكفر يومئذ، هل معنى ذلك أنهم في غير ذلك المشهد أيضا ليسوا أقرب للكفر؟ نقول هذه الكلمة تستعمل هنا ليس للاحتراس عن موطن آخر، وإنما المراد أن أمرهم اتضح واستبان في ذلك المكان، نعم، فهي للإيضاح حيث تميز المنافقون من المؤمنين. لماذا لم يقل هم كفار بل قال أقرب للكفر؟ لم يقل هم كفار مع أنه حقتهم أنهم كفار. نعم. نقول لعلمه بحالهم سبحانه وتعالى تأديبا لهم ومنعا للتهجم على التكفير، يعني حتى لا يتجرأ أي واحد إذا رأى إنسانا قال نفس العبارات هذه أن يتجرأ فيكفره، ولكن يقال انتبه أنت الآن تقترب من الكفر عندما تقول هذا في موطن لا بد أن تثبت فيه. فقولهم وإن كان لا يصدر إلا من الكافرين لا يعد بحد ذاته كفرا صريحا لاحتمال العذر والتأويل. نعم، أحسن الله نعم. إليكم شيخنا الكريم، جزيت الجنة وبارك فيك. وفي نهاية الحلقة أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل الماجيدي، كما أشكركم مستمعينا الكرام وأحبابنا في الله على حسن استماعكم، وإلى أن نلتقي مرة أخرى لكم أسمى تمنيات وأمنيات وتحيات فريق عمل البرنامج، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.